هذا سائل يسأل يقول: السلام عليكم يا شيخنا، تأتيني أحاديث في نفسي استهزاء في الناس لكن لم أنطق بها، أتعوذ من الشيطان؟ تعبت من هذا الشيء، وهل علي إثم في ذلك؟ الحمد لله، لا شيء عليك ولا إثم عليك، لأن هذه وساوس وهذه توخمات لا حكم لها. وثبت صحيحا أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما تجاوز لأمتي عما حدث بأنفسها ما لم تعمل أو تكلم، فهذه من الخواطر التي لا يؤخذ بها الإنسان، بل لو كانت خواطر أعظم. وقد سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي عليه عما هو أعظم من هذا، فقال: الحمد لله رد كيده إلى الوسوسة. فإذا كان هذا يتعلق بأمور التوحيد والعقيدة في الله عز وجل، فكيف إذا كان فيما يتعلق بالناس من هذه الأشياء؟ فلا شيء عليك ولا الحمد، لكن على الإنسان أن يعرض عن مثل هذه الأشياء، فلا علاج لها إلا بالإعراض عنها، وهو إماتتها وعدم التحدث بها أو ذكرها، وأنه وقع له كذا وكذا كما تقدم التنبيه عليه. والمؤمن قد يبتلى بمثل هذه الأشياء، والشيطان لا يأتي إلا البيت المعمور بالتقوى، فيوسوس بمثل هذه الوساوس فيعرض عنها والحمد، ولا تضره ولا شيء عليك ولله الحمد. هذه كما تقدم أمور كما ذكرت من الوساوس، ليست من التحققات وليست من الظنون الثابتة التي يعني يتبعه شيء من العمل أو سوء الظن أو نحو ذلك. نعم، أحسن الله.